بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما زالت الآيات تذكرنا بأخبار بني إسرائيل وتحذرنا أن نفعل كفعلهم، فليست هذه الذكرى لمجرد أن تعرف أخبارهم، بل لكي نحذر من فعلهم. والذكرى الخامسة عشرة كانت الماضية، يوم أن ذكرهم الله أنه أرسل لهم رسلا فقتلوا رسلهم وكذبوهم. والذكرى السادسة عشرة ذكرهم ربي بهذه الذكرى التي يذكرها الأنصار رضي الله عنهم، ذكرى ليست بعيدة. روى ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية التي بين أيدينا هي أن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج فيقولون سيبعث نبي آخر الزمان ونقتلكم قتل إرم وعاد، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمن به الأنصار وكفر به اليهود، فذهب معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور إلى اليهود وقالوا لهم ألستم كنتم تخبرون أنه سيبعث نبي آخر الزمان وتستفتحون به وتذكرون من نعته وصفته، لماذا كفرتم به؟ فقال أحد اليهود قالوا ليس بهذا النبي، كانوا يذكرون صفاته ويذكرون قرب بعثته ويستفتحون به على المشركين، لكن لما بعث كفروا به. وهذه قصة يعرفها الأنصار، وكم سمعوها من اليهود، وكم سمعوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يذكرهم بها: ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي القرآن، مصدق لما معهم، أي التوراة، جاء القرآن موافقا لما معهم، فتكذيبهم بالقرآن يوقعهم في أمرين عظيمين. الأمر الأول أنكم تكذبون بكتابكم، لأن القرآن جاء بما جاءت به كتبكم، فإن قلتم ما جاء به باطل كذبتم بما معكم من الحق. وانظر كيف أن الله عز وجل ألزمهم الحجة، ألزمهم ربي الحجة وألزمهم بها. إيش تقول؟ إن قلت هذا الذي يأتي به كذب فالذي عندك تكذب به. الثانية: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. أنكم تكذبون ما كنتم تدعونه وتخبرون به أنه سيبعث نبي آخر الزمان وأن نعته كذا وكذا وأنكم تنتصرون به وأنه قرب خروجه وأنه يخرج من قرب مكة والمدينة، فتكذيبكم الآن به هو تكذيبكم بما في كتبكم من أخبار. أنتم تقولون أن كتبكم قالت هذا، فإن قلتم الآن لا أصبح كذبكم ظاهرا. ومع هذا الكذب المفضوح الذي لو كذبوا سيقعون فيه يا إخوة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كذبوا. شوف الإنسان أحيانا لما تحصره يعترف بالحقيقة، ما في يعني، سيكذب نفسه فيعترف. أما هؤلاء لا يعرفون حقا، فلما جاءهم ما عرفوا أي بصفاته ونعته كفروا به، أي كذبوا بما كانوا يخبرون عنه من صفات. فما معنى قوله تعالى يستفتحون؟ يستفتحون أي يطلبون الفتح، يطلبون النصر، يستنصرون. كيف كانوا يستنصرون؟ للعلماء في هذا أقوال. القول الأول أنهم كانوا يقولون إذا بعث نبي آخر الزمان انتصرنا عليكم. وقيل كانوا يقولون اللهم ابعث نبي آخر الزمان لننتصر عليهم. إذن هذا معنى يستفتحون، يعني يدعون بالنصر، كما استفتح أبو جهل في بدر، اللهم من كان أقرب إليك، اللهم من كان أقطع للرحم فاحنه الغداة. قال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فمعنى يستفتح يعني يدعو الله بالنصر، اللهم ابعث لنا نبي آخر الزمان حتى ننتصر. القول الثالث قالوا كانوا يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم فينصرون. جاء في بعض الأخبار أن يهود خيبر قالوا اللهم إنا نتوسل إليك بنبي آخر الزمان فانصرنا، فنصروا على غطفان. إذن كانوا يتوسلون بنبي آخر الزمان فينصرون. وهذه القصة ردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن في إسنادها رجل متروك، فالحديث ضعيف جدا، أو الأثر هو ليس حديث هو أثر ضعيف جدا، وفعلهم في الجاهلية. الثاني أن الآية في يهود المدينة، وهذه الرواية تتكلم عن يهود خيبر، والآية إنما هي في يهود المدينة اللي كانوا يستفتحون عن الأنصار. الثالث يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما عرف التاريخ لليهود انتصار على العرب، كيف انتصروا على غطفان؟ قال بل ما زالوا عبر التاريخ في ذلة. إذن الرواية الثالثة ليست صحيحة، أنهم يتوسلون بنبي آخر الزمان فينصرون، وإنما كانوا يخبرون أو يدعون أن الله ينصرهم إذا جاء. قال تعالى فلعنة الله على الكافرين. انظر كيف الله يعاقب على الذنوب، لما كان ذنبهم كفرا كانت عقوبتهم لعنة، طرد من رحمة الله عز وجل. والإنسان منكم إذا بان له الحق فليتق الله وليقل به. لا تعاند، لا تتكبر عن الحق، لا تقول ماذا سيقول الناس أني تراجعت، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. انتبه قد يضرب الله على قلبك ولا توفق بعدها للحق. الآن الذين دفعوا الحق ترى الأهواء تتمارى بهم وتتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، هوى بعد هوى بعد هوى، لأن رد الحق أول مرة فتجد يضل ما تتوقع أنه يصل لهذا الضلال. من كان يتوقع أن فلان سيصل لهذا الضلال؟ لكن بدأ يخلع ربقة الالتزام بالحق حتى ذهب بعيدا عن الحق والعياذ بالله. هذه سنة الله سبحانه. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني يصبح الضلال متشرب في قلبه ما يستطيع يتركه. فلعنة الله على الكافرين. ما السبب في كفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع السبب حتى تحذر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بئس ما قال ابن الجوزي، بئس كلمة مستوفية لجميع الذم. تريد تذم إنسان بذم كامل، قل له بئس ما صنعت. فالله عز وجل ذمهم ذما مستوفي لجميع أنواعه. ليش؟ ماذا فعلوا؟ تدري ماذا فعلوا؟ اشتروا، أي باعوا الحق الذي معهم، واشتروا الكفر معك. كتاب معك، حق معك، هدى من الله، باعوه وكفروا بالحق الذي معهم، واشتروا الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. لماذا يترك الحق وهو كان يقول به والكتاب عنده ينطق به؟ يا إخوة، هناك شيء اسمه البغي. انتبهوا يا طلاب العلم، ما نحر كثير من طلبة العلم إلا التحاسد والبغي، فنعوذ بالله منه. يبغي الإنسان بغيا، عنده علم لكن أخذه بغيا، يبغي بالعلم، لا يريد إلا هو فقط. إذا سمع بمن هو أفضل منه يبغي عليه ويحاربه حتى يسقطه، ويقول فلان سقط، فلان احترق، فلان كذا. وكل ما سمع إنسان نبغ في شيء وإذا به يبغي عليه حتى يسقطه. هذه مصيبة، هذا خلق اليهود. أهل العلم بينهم التواضع والرحم، العلم رحم بين أهله، يتناصحون، يدل بعضهم على بعض، يستجيب الواحد لنصح الآخر. أما هذا البغي مصيبة، والمصيبة أنه يتربى به صغار الطلاب، فما إن يشب قليلا حتى ترى البغي. والمصيبة الأخرى أن البغي هذا يزداد حتى يبغي أكثر من الذي قبله. هذا قال كلمة، ذاك قال ثلاث كلمات، ذاك قال أربع كلمات، ذاك مد يده وهجر وفرق بين الزوجين، ذاك يبغي على هذا. ماذا يفعل؟ يحمل السلاح ويقتله. هكذا تتجارى الأهواء، كل واحد يريد أن يزيد في البغي على الآخر حتى يثبت أنه الحق، لدرجة أن هذا الرجل أنا الحق، بدليل أن هذا الرجل يستحق أن يقتل. شوف إلى أي درجة، ينفي كل الخير الذي معه ويستبيح عرضه ثم يستبيح دمه. ما هو البغي؟ قال الراغب: البغي هو طلب المجاوزة، طلب مجاوزة الاقتصاد، يعني يطلب مجاوزة الحد الصحيح. قال الماوردي: بل البغي شدة الطلب. ولذلك يقال للمرأة الزانية بغي، لأنها تتطلب الزنا بل تشتد في طلبه. الإنسان إذا تعود على المعصية يبحث عنها حتى بمال. نعوذ بالله من الأهواء. وهؤلاء عندهم بغي شدة طلب لمجاوزة الحد. طيب فلان أخطأ، قل أخطأ. لا أخطأ إيش؟ أخطأ كلمة ما تنفر منه. طيب إيش ستقول؟ سأقول هذا وهذا وهذا وهذا وهذا حتى يصل يستبيح دمه. بعضهم يظن أنه لن يصدق إلا إذا ألصق التهم بالآخر حتى يحذر من هذا الرجل. أما لو أنه وصفه بما فيه ما سيستجيب له الناس، فلابد يصفه بما يخطيه بما ليس فيه. أعوذ بالله من البغي. وهؤلاء عرفوا الحق والحق في كتبهم وهم كانوا يتكلمون به، إذن لماذا؟ البغي يا إخوة حسدا، الحسد ما قتل قلوب كثير من هؤلاء إلا الحسد. لماذا ظهر صيته؟ لماذا شهرت دعوته؟ لماذا كثر طلابه؟ لماذا أحبه الناس؟ لماذا انتفع بكتبه؟ فيبغي عليه حتى أنهم يحرقوا كتبه، حتى أنهم يفجروا في عرضه، حتى أنهم يتطاولوا عليه باليد. وهؤلاء بغوا حسدا. لماذا الرسالة في العرب؟ الرسل كانوا فيكم وقتلتموهم وكذبتموهم، فحسدا للعرب امتنعوا عن الإيمان بالرسول وكفروا بكتابهم. نعوذ بالله من هذا الحسد، تدخل النار، تكفر، تلعن. نعوذ بالله من هذا الحسد. فماذا حدث؟ فباءوا بغضب على غضب. ما معنى باءوا؟ مرت بنا. نعم رجعوا، نعم استحقوا واستوجبوا، نعم نزلوا. قلنا نزلوا من التبوؤ المنزلة، تبوأ منزلا أي نزلها. رجعوا واستحقوا واستوجبوا غضب على غضب. ولا يقال رجع إلا إذا رجع، لا يقال باء إلا إذا رجع بشر. فلان إذا رجع بشر قيل باء فلان بكذا. وقف المفسرون عند قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب. ما هو الغضب الأول وما هو الغضب الثاني؟ اختلفوا على 5 أقوال. إيش هو الغضب؟ الغضب الثاني واضح، ما هو الغضب الثاني؟ سببه أنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فغضب الله عليهم. لكن الغضب الأول ما هو؟ القول الأول أنهم كذبوا بالتوراة، كذبوا بالتوراة وكذبوا بالقرآن فباءوا بغضب على غضب. القول الثاني قالوا لا، هم آمنوا بالتوراة وإن كانوا حرفوها، كذبوا بالإنجيل بل سعوا في قتل عيسى عليه السلام. إذن القول الثاني أنهم كذبوا بالإنجيل وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فباءوا بغضب على غضب. القول الثالث قالوا لا، الغضب الأول لما قالوا يد الله مغلولة لعنوا بما قالوا، إذن هذا السبب، لما قالوا يد الله مغلولة لعنوا بما قالوا. والغضب الثاني تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. القول الرابع قالوا الغضب الأول تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الثاني هو بغضهم لجبريل عليه السلام. فلعنهم الله عز وجل. ما الآية؟ ما الآية؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذن عاداهم الله لما أبغض جبريل. القول الخامس قالوا الغضب الأول لما عبدوا العجل، والغضب الثاني لما كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما لما كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فهذا واضح من سياق الآية، لكن الغضب الأول أين؟ أين ذكر الله أنه غضب على بني إسرائيل؟ اترك قضية لعنهم، نحن نبحث عن غضب عليه، لأن الغضب أشد من اللعنة. ولذلك الرجل في الخامسة يقول ها والخامسة أن لعنة الله عليه، والمرأة والخامسة أن غضب الله عليه. الغضب أشد من لعنة. أين ذكر الغضب أن الله غضب على اليهود؟ أين؟ نعم، فباءوا بغضب من الله. هذه الآية نريد غيرها، نريد غيرها. نعم تفضل. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم. إذن عند العجل ها؟ أين غضب؟ في غضب في آية؟ أي؟ إيش قال الله فيها؟ ها؟ وباء بغضب من الله، ها؟ من لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. صحيح. إذن هذه المواطن التي فيها غضب، وخصوصا اتخاذهم العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. فهذا القول من أقوى الأقوال، أن الغضب الذي نالهم بسبب اتخاذهم العجل. وإذا كانت عقوبتهم عظيمة أن يقتلوا أنفسهم. والغضب الثاني لما كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فغضب لما أشركوا بالله، وغضب لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب على غضب، فهي أمة غضبية مغضوب عليها. كم غضب الله عليها، ومن قرو منها سيغضب الله عليه. قال هذا في الدنيا وفي الآخرة، وللكافرين عذاب مهين. لماذا قال مهين ما قال أليم؟ قال بعض المفسرين وأظنه ابن كثير، قال لما كان سبب كفرهم هو الكبر جعل الله العذاب فيه هوان وإهانة. هم كفروا لأجل أن يتكبروا، فعاقبهم الله فجعل العذاب إيش؟ مهانة لهم. وهذه آية من آيات الله. أين قال الله هذه الآية؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني ذليلين صاغرين. إذن هم لهم عذاب مهين، عذاب ذل وصغار، لأنهم استكبروا. إذن الذي يستكبر عن الحق يصيبه في الآخرة عذاب الذلة. كيف يحشر المتكبر يوم القيامة؟ يحشر أمثال الذر يطأهم الناس، هكذا يحشر المتكبرون يوم القيامة، في حجم الذرة يطأه الناس. لما تكبر عاقبه الله بذلة، وهم لما تكبروا عاقبهم الله بهوان، وللكافرين عذاب مهين. وقف السارع مع هذه الآية، وقف بعض المفسرين قال عذاب المؤمنين عذاب تطهير، فلا يقال للمؤمنين عذاب مهين، لأن المؤمن يدخل يطهر الموحد ثم يخرج، فالنار طهرته ولم تهنه. أما عذاب الكافرين هو عذاب إهانة، نعوذ بالله من هذا العذاب. يا إخوة هناك عذاب في النار اسمه عذاب الهوان. إيش يعني؟ يعني ربي يهينك. لو تسمع صور عذاب الهوان شيء عجيب. تخيل واحد كالذرة ويطأه الناس عذاب هوان. تأمل لما الله عز وجل يطمس على أعينهم ثم يقول لهم يلا استبقوا الصراط، فإذا بهم يتساقطون في هوان، شيء مضحك. وتجد المؤمنين على الأرائك يضحكون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ شيء مضحك. يمسخون في مكانهم استبقوا الصراط، شيء مضحك. هناك عذاب الهوان يفتح لهم من النار، يظنون أنهم يخرجوا إذا وصلوا أغلق، شيء مضحك. صاحب الأمانة يصعد يصعد يصعد، الذي خان الأمانة فإذا صعد بالأمانة وصل إلى شفيرها سقطت الأمانة فسقط مرة أخرى يطلبها ويريد يصعد بها وما هو بصاعد، وآخر يسبح في بحيرة الدم حتى إذا وصل الشاطئ ألقم حجر فعاد في وسط البحر، فيسبح يسبح وهو يحمل الحجر، فإذا وصل للشاطئ ألقم حجر فعاد لوسط البحر الدم. شيء مهين مهين والله، نعوذ بالله من الهوان. ومن يهن الله فما له من مكرم، نعوذ بالله من الهوان. لا تهين نفسك بمعصية ربك، والله أنك تهينها. الزمها الطاعة، أنت تلزمها العزة، ولله العزة لرسوله المؤمنين. لا تهين نفسك بمعصية الله، اللهم قنا عذابك يوم تبعت عبادك. قال الله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، لماذا لا تؤمنون بما أنزل الله؟ هذا كتاب أنزله الله. ما جوابهم؟ قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، نحن نؤمن فقط بالتوراة والإنجيل التي نزلت على بني إسرائيل، غير التوراة والإنجيل اللي نزلت على بني إسرائيل ما نؤمن. قال تعالى: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ما معنى الآية؟ هذا اللوم الثالث. الذي في القرآن مصدقا للذي في التوراة والإنجيل، فإذا ما آمنتم بالذي في القرآن مع إيمانكم بمثله الذي في التوراة والإنجيل، هذا دليل أنكم ما معكم إلا العناد والتعصب. ليش تؤمن بهذا ولا تؤمن بمثله المصدق له؟ إيش الفرق؟ هذا يقول لا إله إلا الله، هذا يقول لا إله إلا الله، هذا يقول هناك بعث، هذا يقول هناك بعث، هذا يذكر صفات الله، هذا يذكر، إيش الفرق؟ إلا أن تثبتوا على أنفسكم أنكم في قمة العناد والتعصب، ما في فرق. شوف الإنسان لما يأتيه الحق واضح ويقول كذا بس كيفي، تعرف أنه شف شح نفس. وهؤلاء كذلك. ويكفرون بما وراءه، ما معنى وراءه؟ ويكفرون بما وراءه القرآن، لكن ما معنى وراءه؟ هل القرآن وراء الإنجيل؟ ما معنى وراءه؟ من يأتينا بكلمة وراء من القرآن؟ ننظر معاني كلمة وراء في القرآن. وراء، ها؟ وكان وراءهم ملك. إيش معنى وراءهم؟ أمامهم. إذن هذا القول الأول، وراء بمعنى أمام، وراء بمعنى أمام، هذا قول الجوهري. وراءهم يعني أمامهم. وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم، الملك ما كان وراء، كان أمام السفينة، يأخذ كل سفينة غصنة. آية أخرى فيها وراء؟ نعم تفضل. ها من ورائهم إيش؟ من ورائهم جهنم، يعني أمامهم، نفس المعنى. آية أخرى فيها وراء؟ فنبذوه وراء ظهورهم. إيش معنى وراء هنا؟ ها خلف، وراء بمعنى خلف. هل ممكن تأتي الآية هنا بمعنى خلف؟ الجواب لا، ويكفرون بما خلفه. ها أو من وراء يعني خلف. ها ومن ورائهم برزخ، يعني من أمامهم، والله من ورائهم محيط. أحسنت. ها ها وراء ظهر يعني خلف ظهره، ارجعوا وراءكم يعني خلفكم، صحيح. ها فمن ابتغى وراء ذلك، ايش معنى وراء؟ فمن ابتغى وراء ذلك يعني سوى ذلك، غير ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني سوى. هذا المعنى الثاني، وراء هنا بمعنى سوى، ويكفرون بما سواه. وهذا قول الفراء رحمه الله، ويكفرون بما وراءه يعني ما سواه. إذن هناك من قال وراء بمعنى أمامه وكان وراءهم ملك، وهناك من قال وراء بمعنى سوى ويكفرون بما وراء يعني بما سواه. القول الثالث أن وراءه بمعنى تبعه، بما تبعه، وهي قريبة من معنى خلف، بما تبعه. الوراء بمعنى ما تبعه، وهذا كثيرا ما يأتي أن الوراء هو الشيء الذي وراءك يعني تابع لك أو خلفك. إذن يكفرون بما تبعه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ماذا قلتم؟ يا ربي إحنا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، نؤمن برسلنا فقط. فجاءت الفضيحة، حتى رسلكم ماذا فعلتم؟ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. حتى رسلكم ما آمنتم بهم بل قتلتموهم. إذن جاءت هذه الآية تفضح تكذيب اليهود. أولا الكتاب الذي جاء به محمد مصدقا للكتاب الذي معكم، فإن كفرتم به كفرتم بالذي معكم. ثانيا أنتم كنتم تقولون سيأتي نبي وصفه كذا وتستفتحون على الذين كفروا، فحجتكم أخذناها من ألسنتكم، حجة عليكم أخذت من ألسنتكم. ثالثا أنكم زعمتم أنكم أمرتم فقط بالإيمان برسلكم، والحق أنكم قتلتم رسلكم. فكون الإنسان يا إخوة يكون قوي حجة، هذا من العلم النافع. نحن نحتاج إلى طلاب أقوياء في باب الاعتقاد، نحتاج إلى علماء أقوياء في باب المناظرة. إذا ناظر اليهودي، إذا ناظر النصراني، إذا ناظر الملحد، إذا ناظر المبتدئ، تكون عنده قوة، يستطيع يعرف قوله ثم يستطيع يحصره بين حجتين أو ثلاثة لا يخرج منها. إن قلت كذا قلنا كذا، إن قلت كذا يلزم كذا. كيف تقول كذا وأنت قلت قبل قليل كذا؟ انظر، إن قلتم ما نؤمن بمحمد إذن أنتم ما تؤمنون بكتابكم، لأنه مصدق لما معه. إلزام قوي. قد قلتم أن محمد نبي قبل أن يبعث، فكيف كفرتم بعد أن بعث؟ إلزام قوي من قوله، إذا أنت تلزمه بقوله، تلزمه بلازم قوله، تلزمه بفعله. أنت لم تؤمن أصلا برسولك بل قتلته فضلا أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا السبب أنكم كما قتلتم أنبياءكم كذبتم برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن تعلموا الحجة والمناظرة وقوة دفع الشبهة بالإلزامات القوية من كتاب الله عز وجل. فكتاب الله عز وجل كتاب ينمي عندك الإيمان والعاطفة وينمي عندك العقل ويحرر الفكر، فلا تكون أسير للتقليد ولا تكون أسير للضلالة، بل تكون قويا في منافحة الحق والمدافع عنه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل عقيدتنا على ثبات وعلى رسوخ وعلى علم وعلى هدى من الله، وأن لا يضلنا بمضلات الفتن لسيء أخلاقنا وخبث طوايانا، فنعوذ بالله من البغي ونعوذ بالله من الحسد. الله يكون الحق واضح ويعميك الحسد أن تراه، فنعوذ بالله أن نعمى عن الحق. ونسأل الله أن يؤتينا كفلين من رحمته وأن يجعل لنا نورا نمشي به. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم.